بدر الأغر محمد بالنور والوجه النضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الصحابة رضي الله عنهم حب النبي صلى الله عليه وسلم ملأ قلوبهم، وكان حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة ما كانش أبدا مجرد كلمة الصحابة بيقولوها إحنا بنحب النبي، ولكن كان منهج حياة هما كانوا عايشين بيه. وكان كل واحد من الصحابة كان له طريقته المعينة في التعبير عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما إحنا في زماننا كده كل واحد فينا بيبقى له طريقة معينة في التعبير عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في سنة من السنين كنا في معتكف من المعتكفات، والشباب لما قلت لهم عايزين النهارده نعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ليلة جمعة، فما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وصل بعض الشباب اللي كانوا معتكفين إن هم يعبروا عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم إن هم يصلوا 24,000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد عشاء يوم الخميس لحد يعني ما انتهينا من صلاة الجمعة قعدوا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 24,000 مرة. حد من الشباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بشدة حرصه واتباعه لتطبيق السنن القبلية والبعدية للصلاة. وهكذا حد تاني دايما حريص قوي إنه يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيقول أنا دايما بقرأ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم علشان أقدر أطبق الأخلاق دي، فاللي يشوفني يقول محمد عليه الصلاة والسلام رب بالفعل أمة ورب رجال. فكل واحد فينا بيعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة اللي هو دايما يعني بيرتاح ليها في بعض الأوقات. علشان كده الصحابة رضي الله عنهم زي ما قلت لكم عبروا عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفة. خدنا في الدرس اللي فات ازاي كان بيعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم انه دايما عايز يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، دايما عايز يملي عينيه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده هيعبروا عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بطريقه اخرى، وهي اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت من اوائل التعليمات اللي كانت بتنزل على الصحابه رضي الله عنهم من خلال القران اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقراه عليهم ليل نهار، هي الاوامر اللي فيها اتباع دايما للنبي صلى الله عليه وسلم، طاعه الله وطاعه الرسول. والصحابه رضي الله عنهم استشعروا بالفعل قد ايه ان من اعظم القضايا اللي لازم يتبناها كل مسلم هي قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أعدائنا دايما بيحاولوا إن هم يهدوا جوانا قضية الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم، قضية القدوة، إن أنا أتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. فعلشان كده هم بيلمعوا القدوات اللي عندهم بحيث يبقى القدوة اللي في الغرب هي القدوة الموجودة عندنا كمسلمين، في حلقة الشعر، في طريقة الكلام، في طريقة اللبس، حتى في السلوكيات والأخلاقيات، أنتوا لازم تتبعوا غير النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في ايه واضحه جدا، كما قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. لما الايه دي تنزل على الصحابه رضي الله عنهم بالفعل عاشوا حياه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتهم الذي يتبعونه في كل صغيره وكبيره. سبحان الله، في مواقف صعبه وفي مواقف شديده وفي مواقف حرجه بتمر بالصحابه رضي الله عنهم كان بيبقى الاختبار الحقيقي في الطاعة والاختبار الحقيقي في الامتثال. مواقف بتكون في شدة الصعوبة إن الإنسان صعب عليه إنه يختار في الوقت ده، ومع ذلك الصحابي كان بيختار طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كلفته. يوم غزوة بدر المشركين وصلوا إلى أرض بدر وكان عددهم 1,000 مقاتل، 1,000 مقاتل معهم الخيل والفرسان والسلاح والعتال والعدة. في الوقت اللي كان الصحابة كان عددهم حوالي 300 من 313 ل 319، عدد قليل خالص، يعني ما كملوش أصلا ثلث جيش المشركين. مش كده وبس، الأمر الأخطر من كده، أمر تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش خارج مستعد للقتال، ده يا دوبك كل واحد معاه سيف ولا حاجة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيختبر الصحابة في اختبار اسمه اختبار الاستسلام، اختبار الاتباع، اختبار الطاعة. فقال أيها الناس أشيروا عليه، قام أبو بكر في أحسن وقام عمر في أحسن، بس النبي عايز يسمع الأنصار، فقال أشيروا علي أيها الناس. ففي هنا مقامين، المقام الأول كان مقام للمقداد بن الأسود رضي الله عنه، اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إيانا تريد، أنت عايز تسمع منا، عايز تسمع منا إيه كأنصار يا رسول الله؟ والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى. لما سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا له إن فيها قوم جبارين، وقالوا له أمام اختبار الاستسلام واختبار الطاعة واختبار الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحط الصحابة في نفس موطن الاختبار اللي احنا دايما بنسميه، ودي راس الحرب بتاعت سلسلة درس النهاردة، هي اختبار الطاعة، اختبار الاستسلام، اختبار العبودية اللي اسمها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن الأسود وهو بيقول للنبي يا رسول الله إيانا تريد؟ والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. مش إحنا اللي بنكسر الأوامر يا رسول الله، مش إحنا اللي بنعصي أوامر يا رسول الله، ولكن يا رسول الله سرع وبركة الله، فوالله لنكونن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. سر يا رسول الله على بركة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عايز يسمع كمان من الأنصار، فيقول أشيروا علي أيها الناس، فيقوم سعد بن معاذ سيد الأنصار اللي اتحط في اختبار قوي جدا النهاردة. اختبار النهاردة بالنسبة لسعد بن معاذ هو سيد الأنصار، الكلمة بتاعته هي اللي هتمشي على الكل. فيا ترى سعد بن معاذ هيعمل ايه في اختبار الامتثال، اختبار طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله إيانا تريد؟ والله يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق. احنا عارفين كويس جدا أن الذي جئت به يا رسول الله هو الحق. سر يا رسول الله على بركة الله، فوالله لو قط بنا البحر لقضناه معه، ووالله لو سرت بنا إلى برك الغماد من همدان لسرنا معك. سر يا رسول الله، ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك، فإن قوم صبر عند اللقاء. سر يا رسول الله على بركة الله. دي كانت نتيجة الاختبار، اختبار الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة في موقف حرج زي ده. كلمة سر على بركة الله يا رسول الله معناها إن ممكن فيها الآب تطير، إن ممكن الصحابة اللي بيتكلموا دلوقتي سواء المقداد بن الأسود أو سعد بن معاذ يكونوا من أوائل الناس اللي اقتلوا في أرض المعركة، ولكن سبحان الله هم كانوا يؤمنوا إن النجاح، إن النجاح في اختبار الطاعة لا يكون وراءه أبدا فشل، وإنما يكون وراءه فتح، ويكون وراءه عطاء، ويكون وراءه خير. اختبار الطاعة، إحنا لو اتحطينا في اختبارات الطاعة اللي اتحط فيها الصحابة رضي الله عنهم يا ترى هيكون موقفنا إيه؟ الصحابة رضي الله عنهم لما اتحطوا في اختبار لبس الخاتم الذهب أو شرب الخمر، كان موقف الصحابة في هذه الأوقات موقف غريب. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم لما النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم الخمر، وهنا الاختبار صعب. الاختبار صعب في إيه؟ الاختبار صعب في أمور، لأن أنت النهاردة بتختبرني في حاجة أنا أكتر حاجة أنا بحبها. اختبار الطاعة الحقيقي لما بيكون جاي للإنسان في أكتر حاجة بيحبها، زي ما جال الصحابة رضي الله عنهم في شرب الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل له بيانا شافية الخمر، وإن الخمر خلاص بقت محرمة ولا يجوز للمسلمين أبدا أن يشربوها، سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيحكي لنا مكان حصل فيه الاختبار ده، الاختبار اللي احنا بنسميه اختبار الطاعة. يجي لهم الاختبار ده في شرب الخمر. يقول أنس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن كبار الصحابة، أبو دجانة ده اللي كان في غزوة أحد يعني رضي الله عنه، واللي تطرس على يعني النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى الأسهم كلها في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة ده اللي هو والد أنس رضي الله عنه، زوج أم أنس رضي الله عنه، أبو طلحة الأنصاري ده اللي نزل فيه قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة ده شيء كبير جدا عند الصحابة رضي الله عنهم، واحد من الكبار اللي شهدوا بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسمعنا المنادي ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبركم أن الله أنزل بيانا شافيا في الخمر، ألا إن الخمر قد حرمت. النهاردة في بيان شافي نزل من ربنا عز وجل في شأن الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم إن الخمر حرام. هنا ده بنسميه اختبار الطاعة، بنسميه اختبار الاستسلام. كانت النتيجة إن أبو طلحة بكل أريحية يقول لأنس: يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. قلال جمع قلة، والقلة تقريبا 100 لتر، وقلال جمع أقل الجمع 3. لما يكون عنده في البيت 300 لتر خمرة، ده يبين لينا الناس دي كانت بتشرب الخمرة إزاي، وده يبين لينا مدى حبهم للخمر، وده يبين لينا ان الاختبار في المرة دي هيكون صعب. شوفوا النهاردة كم مرة قابلنا شاب مدمن للسجائر مثلا، وقلنا له ان السجائر دي حرام، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، كيف يتعامل مع هذا الاختبار؟ وشوفوا قد ايه شباب يقف ويرجع ويقف ويرجع ويكمل ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع، ومش قادر ياخد قرار. الصحابة رضي الله عنهم هو امر واحد من النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر خلاص، الخمر حرام. كانت النتيجة إن قال أبو طلحة: يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. قال: فخرجت فأهرقتها. مش أنا وبس، وخرج أهل المدينة فأهرقوها. ده الاختبار المرة دي ما كانش الفرد، الاختبار المرة دي ما كانش المجموعة زي يوم بدر، الاختبار المرة دي للطائفة المؤمنة، للطائفة المسلمة داخل المدينة. قال أنس: فخرجت فأهرقتها، وخرج أهل المدينة فأهرقوها حتى جرت الخمر في سكك المدينة أنهارا. لما الخمر تجري في سكك المدينة أنهارا، ده يخلينا نقف وقفة. أرض المدينة مش أرض صخرية زي مكة، أرض المدينة أرض رملية، أرض طينية زي أرض مصر. علشان الأرض دي تشرب الخمر وتتشبع بالخمر، وبعد كده الخمر تجري على وجه الأرض أنهارا، ده دلالة إن كميات الخمر اللي ألقيت في الطرق كانت عظيمة جدا وكبيرة جدا، تدلنا قد إيه الصحابة كانوا مرتبطين بالخمر، وده يدلنا قد إيه اختبار الطاعة في الوقت ده كان صعب. ولكن هم آمنوا، آمنوا إن ما ينفعش حد يقدم قول على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم فعل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا علمهم وأدبهم بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما ينفعش في يوم من الأيام تقول أنا أقول والنبي يقول، ما ينفعش، اللي النبي يقوله خلاص سمعا وطاعة. ده كان منهجهم رضي الله عنهم. ممكن يكون من أعظم الأشياء اللي بتحبها النفوس والنفوس مرتبطة بيها شوية مسألة الأموال، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها: ألا إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. إذن الاختبار المرة دي هيكون في المال، الاختبار المرة دي هيكون صعب جدا، ولكن اختبار الطاعة الصحابة كانوا دايما بينجحوا فيه. قبيلتين كبار من أكبر قبائل المدينة كان بينهم في الجاهلية أموال ربوية وديون ربوية، وكان وقت السداد تقريبا في أواخر سنة 10 هجرية. القبيلتين أسلموا مع بعض، وبعد مرور سنوات عند مرور سنة 10 هجرية القبيلتين جم للنبي صلى الله عليه وسلم بينهم من بعض مشكلة. القبيلة اللي يعني أخذ أعطت المال تطلب من القبيلة التي أخذت المال المال اللي هو الدين والزيادة عليه اللي هو الربا. فقالت القبيلة الأخرى: ولكن الله عز وجل حرم الربا، حرام إن احنا نتعامل بالربا، والله عز وجل يقول: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالاثنين لما حصل بينهم خلاف تعلموا إن وقت الخلاف نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بينهم. تخيلوا إن قبيلتين يعني أموال عظيمة وأموال كثيرة، والنهاردة فتنة كبيرة جدا، وتحبون المال حبا جما، قاعدين علشان النبي يحكم بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمه كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. القبيلة صاحبة المال تقول: يا رسول الله سمعا وطاعة لما قلت يا رسول الله، بل أموالنا لإخواننا، احنا أموالنا خلاص، احنا لا عايزين الربا ولا عايزين المال، مالنا لإخواننا، الموضوع عندنا منتهي يا رسول الله. ليه؟ انت حكمت بقول اختبار الطاعة. هنا بيكون الاختبار واضح زي ما انتوا سمعين الآن، واضح جدا زي ما احنا شايفين الآن النبي قدامنا، وشايفين الآن قدامنا الصحابة قاعدين بيختلفوا في مسألة الديون، وهنا يجي الفصل من النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الأخرى صاحبة المال تقول سمعا لله وطاعة. لما بيكون الاختبار مش في المال المرة دي، الاختبار بقى في العرض، في الشرف، في الأخت، في الحبيبة. معقل بن يسار رضي الله عنه الصحابي الكريم تقدم لأخته وكان معقل طبعا من أثرياء الصحابة، تقدم لأخته رجل من أنصار من فقراء الأنصار، فمعقل ابن يسار فعلا اشترى راجل واختار صاحب الدين، ما دورش على فلوس ولا هيدفع كم، اختار أولا صاحب الدين. فكانت النتيجة ان معقل ابن يسار أكرم هذا الرجل وأحسن إليه وأعطاه من المال الكثير وفرش له البيت وزوج أخته، يعني حاجة ما شاء الله ما فيش بعد كده. بعد فترة يدور نقاش وخلاف بين هذه الزوجة وبين زوجها، أدى هذا الكلام إن الزوجة تنرفز، قال لها أنت طالق. رجعت هذه البنت لأخيها معقل ابن يسار، ندم الزوج على الكلمة اللي قالها وراجع لمعقل ابن يسار بيقول له أنا عايز زوجتي، زوجتي بتحبيني وأنا بحبها وعايزين نرجع لبعض، بس مشكلة حصلت شيطان تدخل. فقال له معقل ابن يسار يا لكع يا طفل صغير، انت ما قدرتش الموقف اللي أنا عملته معاك، أكرمتك وأحسنت إليك ثم بعد ذلك طلقتها، والله لا ترجع إليها أبدا. فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا اختلفنا مرجعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى بعد ما معقل ابن يسار حلف إن أخته ما ترجعش لزوجها مرة تانية، بعد هذا الموقف اللي حصل من هذا الزوج الذي لم يقدر في لحظة من اللحظات ما فعله معقل ابن يسار معه، ممكن معقل يرجع في كلامه؟ ممكن معقل يرجع في كلامه؟ يروح الرجل الزوجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكي له اللي حصل ويحكي له اللي حصل. وهنا سبحان الله، هنا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب إلى معقل ابن يسار واتلو عليه هذه الآية وقل إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ويسمع الزوج هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع بسرعة على معقل ابن يسار فيقول له يا معقل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقال سمع لله ولرسوله وطاعة، سمع لله ولرسوله وطاعة، والله بل أكرمك وأحسن إليك وأزوجك بل وأضاعف عليك أيضا النفقة، ده أنا أعطيك الكثير كمان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم اختبار الطاعة لما يكون جاي من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة عبروا عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاختبار. ممكن في يوم من الأيام بعض الناس تكون فتنتها في الأكل، بيحب الأكل الكتير، بيحب مش عارف إيه، وبخاصة إذا كانت أكلة بيحبها شوية، ويجي هنا الاختبار في الحاجة اللي بيحبها. اختبارات الطاعة اللي ماشيين معاها النهاردة اختبارات الطاعة لكل واحد عنده حاجة بيحبها شوية. وسبحان الله الاختبار المرة دي بقى في الأكل، صحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون لحم الحمير لدرجة ان بعد غزوة خيبر جاء رجل الى رسول الله وقال يا رسول الله اكلت الحمر، يعني الصحابة بيأكلوا في الحمر اكل بشرة، بعدها بشوية يا رسول الله اكلت الحمر، سكت النبي للمرة الثانية، يا رسول الله افنيت الحمر، كادت الحمر ان تفنى. فامر النبي مناديه اخرج فنادي في الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الانسية. العجيب ان بمجرد ما الرجل يخرج وينادي في الناس ان الله ورسوله يحرم عليكم لحوم الحمر الاهلية، يا نهار ابيض، في اللحظة دي يقول جابر راوي الحديث قال فوالله لقد اكفئت القدور وانها لتفور باللحم. في لحظة من اللحظات اكفئت القدور كلها ترمت، ما قالوش طب خلاص اخر اكلة، طب اخر حتة لحمة، طب بص الطبق ده وخلاص. الموضوع ده ما كانش عند الصحابة، بيختبروا الان في حاجة بيحبوها وعلى طول بسرعة يتم التطبيق ويتم التنفيذ. ليه؟ احنا بنعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم باختبارنا بنجاحنا في اختبار الطاعة. مش كده وبس، الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيحبوا الزينة، بيحبوا اللبس، بيحبوا الشياكة، بيحبوا ان يكون مظهرهم كويس، وبخاصة لما جاء الدين وأكد كمان على حسن المظهر وحسن النظافة الظاهرية للإنسان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لابسين خواتيم الذهب، وهم لابسين خواتيم الذهب خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الناس خطيبا، فقال ومعه قطعة من الحرير ومعه خاتم من ذهب، خاتم اللي كان النبي لابسه كان خاتم من ذهب، فأخذ النبي خاتمه فألقاه وقال إن الله حرم هذا على ذكور أمتي، الله حرم الذهب على ذكور أمتي وحرم هذا على ذكور أمتي، يعني الحرير. قال ابن عباس قال فطرح كل الصحابة خواتمهم لطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، النبي رمى الخاتم بتاعه وقال له ده حرام، وقال للصحابة ده حرام عليكم خلاص ما فيش نقاش، ما فيش طب اقنعني، طب ما فيش ايه الحكمة. لا، النبي امر، امر النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ. اختبارات كانت متنوعة في صور متنوعة، ومع ذلك كان الامتثال عجيب. بناتنا النهاردة لو كلمناهم عن الحجاب وقلنا لهم ان الحجاب فريضة نزلت من السماء والنبي امر امته بالحجاب، وكانت الأمة كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء يلبسن الحجاب ويرتدين الحجاب، لو كلمنا بنات ثانوي النهاردة وبنات إعدادي وبنات جامعة عن الحجاب وتظبيط اللبس وإن اللبس ما ينفعش يكون ضيق، يا ترى ممكن يكون موقف البنات إيه؟ أصل هو مش أكيد، أصل هو ما وردش فيها دليل، أصل هجيب لك دليل من السنة تقول لك لا أنا عايز دليل من القرآن وهكذا. سبحان الله، الصحابة ما كانش عندهم هذا المبدأ أبدا. الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بهذه الآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو ما تلبسه المرأة على الرأس، والنبي والله عز وجل أمر أن الخمار يبقى نازل من فوق على جيوبهن على الصدر، فيبقى الخمار مغطي الرأس والصدر، والرواية الأخرى مغطي الوجه والصدر كما في الرواية الأخرى عن ابن عباس ورواية عن ابن مسعود رضي الله عنهما. وهنا قالت سيدة عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار. وفي رواية لأم سلمة: رحم الله نساء المهاجرات، المهاجرين الأول، رحم الله نساء الأنصار والمهاجرين. لما نزلت آية الحجاب، لما نزلت آية الحجاب وأمرنا بالحجاب وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرهم بالحجاب، انقلبنا إلى بيوتهن فأخذنا مروطهن البناطيل فشققنها فاعتجرن بها لبسوها كخمار. طب انتظروا ساعة على ما السوق يبدأ يبقى فيه بضاعة وفيه شغل والناس تيجي وتباع الأقمشة وتشتروا أقمشة عشان حجاب. لا، ما نتأخرش، دلوقت لازم ننفذ، دلوقت لازم نطبق. دي كانت حياتهم رضي الله عنهم. رضي الله عنهم ما كانوش بيدوروا ان هم ينجحوا في اختبار الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا حريصين دايما ان هم يكونوا اوائل ومسارعين في تنفيذ اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع النبي في المدينة 16 او 17 شهر الى قبلة بيت المقدس، كانت قبلتهم بيت المقدس، لو القبلة بيت المقدس كده، فالصحابة قعدوا من 16 ل17 شهر وجوههم الى هذا الاتجاه، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. القبلة اللي النبي كان بيحبها، عايز قبلة ابي ابراهيم. قبل صلاة العصر لما نزلت هذه الايات جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في المسجد واشار اليهم وذكر لهم هذه الايات، أن الله قد حولهم القبلة وإن القبلة هتبقى في هذا الاتجاه. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم ممن كان حاضرا في هذا الوقت، فقال لصاحبه: فقلت لصاحبي: قم نصلي ركعتين خلف هذه السرية لنكون أول من صلى تجاه بيت الله الحرام تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوش بيدوروا النهاردة احنا القبلة هتبقى احنا هنصلي العصر مع النبي دلوقتي، احنا بندور ازاي نكون من اوائل الناس اللي تنفذ اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانتش المسألة متوقفة عند حد ان انا انجح في الاختبار، لا والله، بل كان الصحابة من غير ما يتحطوا في الاختبار اصلا كانوا بيتبعوا النبي حتى في الاشياء التي هي ليست بواجب ولا سنة، عادة، موقف عادي جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يدخل احد الصحابة هو وولده على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجو حر شديد الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم فاتح الزرار ده كده بس، لانه كان فاتح الزرار ده كده، دخل الصحابي لقى النبي صلى الله عليه وسلم فاتح الزرار، قال الصحابي ابنه ولد هذا الصحابي: فوالله ما زالت هذه لبستي انا وابي منذ ان راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ما تركنا هذا لا في صيف ولا في شتاء. ده اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حبهم للنبي، ما كانوش بيسألوا هو ده أمر واجب ولا مستحب ولا أصلا أمر من الأمور العادية، اللي النبي بيعمله إحنا ماشيين على قدم النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة. لدرجة ابن عمر رضي الله عنه كان يتعاهد شجرة، كان بيتعاهد شجرة في يوم من الأيام، كان بيتعاهدها ليه؟ قال أصل تعاهد الشجرة دي، أصل النبي صلى الله عليه وسلم صلى تحتها، فأنا عايز أتعاهد الشجرة عشان تفضل عايشة، عشان أفضل أصلي في المكان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فيه. رغم الصلاة هنا لا هي واجبة ولا هي سنة، ولكن اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في طريق، حاد النبي لسبب من الأسباب عن الطريق ثم عاد فأكمل. ابن عمر بعد سنين طويلة ماشي في الطريق، مرة واحدة حاد عن الطريق ورجع كمل، فسألوا انت ليه حدت عن الطريق؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حاد عن الطريق فحدت أنا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يخش المسجد ويصلي، وقت ما كان المسجد أرضيته رمل يخش يصلي بالناس الله أكبر، وفي الصلاة يأتي جبريل ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في نعله نجاسة، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم النعل وألقاه. فكانت النتيجة كما تعلمون أن من خصائص النبي أنه كان يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الصحابة أخذوا نعالهم فألقوها، فلما أنهى النبي صلاته قال ما لكم ألقيتم نعالكم؟ شوفوا الكلام اللي بيطلع من قلب الحد المحب قوي للنبي صلى الله عليه وسلم وبيعبر عن الحب بالطاعة والاستسلام. قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. النبي ما قال لهمش حاجة أصلا، النبي لم يطلب منهم طلبا ولم يأمرهم بأمر، وإنما خلع النبي نعله لوجود النجاسة. ومن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة. قلع النبي النعل، خلاص خلع كل الصحابة نعالهم. ليه؟ علشان النبي خلع نعله. طب هو النبي أمر؟ هو النبي قال لكم خلعوا النعال؟ طب انتوا عارفين الحكمة من وراء خلع النبي؟ كل ده ما يشغلناش، إنه اللي يشغلنا حاجة أساسية هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة النبي اللي فعلا فيها الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اللي هي طاعة لله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي حياة لقلوبنا، قال الله تبارك وتعالى استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ترفعنا في الجنة درجات، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طاعة الرسول اللي هي علامة من أعظم علامات الإيمان وأدل دليل على وجود الإيمان جوه القلب هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال ربنا تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هم دول أهل الإيمان، هم دول أهل الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن حال المؤمن لما بيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي، لما بيعرف سنة جديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لها ويطيع. ليس من حال المسلم أبدا إنه يسمع عن النبي ويكبر دماغه ويطنش وما يفعلش أبدا. سيدة أم حبيبة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لنا في حديث عجيب، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت فوالله ما تركت هذه الركعات منذ سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة قعد في يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فياخد النبي بإيد أبو هريرة كده ويعد 3 حاجات. يا أبو هريرة أوصيك بـ3، أوصيك بألا تنام حتى توتر، وبركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر. قال أبو هريرة فوالله لا يفرق بيني وبينها إلا الموت، ما يفرقش بيني وبين الـ3 حاجات دول إلا الموت. لو جيته في يوم من الأيام والأتوني ما عملتش حاجة من الـ3 دول يبقى خلاص أنا فارقت الحياة. ليه؟ أنا هفضل طول حياتي ملتزم بهذه الطريقة وملتزم بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده الفهم اللي كان عايش به الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش بس بيطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كانوا بيحذروا أي حد في يوم من الأيام يفكر أن يخالف رأي النبي بعقل أو بهوى أو برأي يخالف رأي النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام قاعد مع عبد بلال، فجاءت يعني زوجة بلال بتستأذن بلال ابن عمر أن هي تخرج للمسجد، فنهاها ابن عمر، فنهاها بلال ابن عبد الله ابن عمر. فقال له عبد الله ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال له ابنه يتخذنه دغلة، تبقى داخلة خارجة راحة جاية، وكل ما أنت راحة فين تقول لي أنا راحة أصلي، والله لنمنعهن. ده كلام بلال ابن عبد الله ابن عمر. شوفوا بقى ابن عمر عمل ايه، فأقبل عليه ابن عمر فسبه، وما سمعنا منه هذا السب من قبل، وقال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، والله لا أخاطبك أبدا. ومات ابن عمر وهو مفارق لولده بلال، ما كلمه، لأنه في يوم من الأيام شغل عقله وقال: لا أنا هردهم، أنا مش هسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لذلك أنا لا أكلمه أبدا. صحابي كريم اسمه عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، في يوم خرج كده فلا ابنه بيلعب لعبة زمان كان اسمها لعبة الخذف. كان الأولاد بيجيبوا حجر صغير كده ويحطوه بين الصبعين كده ويرموه ويشوفوا مين هيوصل الحجر بتاعه أبعد من التاني. فعبد الله بن مغفل خارج يصلي، فهو خارج لقى ابنه بيخذف بالحجر كده، فنادى عليه وقال له: تعالى يا ابني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ينهى عن الخذف ويقول إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يفقأ العين ويكسر السن. يا ابني اللعبة دي فيها ضرر على الناس، حجر من الحجارة دي يجي في عين حد يفقأها أو يجي في سن حد يكسرها، يا ابني بلاش اللعبة دي لأن النبي نهى عنها. فقال: فذهبت للصلاة. الله بن غفر راح يصلي، رجع من المسجد لقى ابنه بيلعب نفس اللعبة، وما امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن غضب وقال: والله منذ هذه اللحظة لا تسكنني في بيت واحد أبدا، ملكش عيش معايا. ليه؟ عشان بتخالف أمر النبي. قد إيه كانوا بيعظموا أمر النبي. ابن عمر في يوم من الأيام بيسألوه عن متعة الحج، إن الإنسان يعمل عمرة ويتحلل منها وينتظر أيام الحج ثم بعد ذلك يحرم بالحج. في زمن عمر العرب كانت بتيجي في موسم الحج تعمل العمرة وتتحلل بعد كده تعمل الحج، فكان العام بتاع الحج بيبقى مزدحم جدا، وباقي أيام السنة الناس ما بتجيش تعمل عمرة، احنا عملنا عمرة أيام الحج. فنهى عمر عن المتعة بحيث ان الناس تفضل تعمل عمرة على مدار السنة فيظل المسجد الحرام عامر بالمعتمرين، فنهى عن ذلك للعلة دي. فلما مات عمر في خلافة عثمان وبعد فترة يأتي رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه اللي نهى عن متعة الحج، سيدنا عمر أبو عبد الله ابن عمر، فبيقول له ابن عمر، الرجل ده بيسأل ابن عمر فبيقول له: يا ابن عمر ما تقول في متعة الحج؟ فأقول: حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه أصحابه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا بالعمرة ثم بعد ذلك يحرموا بالحج، يعني النبي أمرهم بمسألة متعة الحج بالمتعة. فقال له الرجل: ولكن أباك نهى عن متعة الحج. قال: عجبت لك، أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال عمر. يعني ممكن الوقت ده أنا بقى أغضب لقول أبي، أو يكون عندي عصبية لقول أبي أو تمسك بقول أبي. ابن عمر بيقول: لا، النبي قال سيبك من قول عمر، الموضوع عندنا منتهي. وعلى هذا صار الصحابة والتابعين كانوا يرون أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو المحجة البيضاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم سبنا عليها، لقد تركتكم على المحجة البيضاء. كانوا دايما مقتنعين ان افضل هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان خير الهدي هدي رسول الله. كانوا مؤمنين حقا ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه السعاده لينا وفيه الطمانينه وفيه الامان وفيه السعاده وفيه الفرحه. كانوا مؤمنين بده، مؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. شباب كتير جدا انحرف عن الطريق، ولما نسال انحرف عن الطريق ليه؟ هو قصر في السنه وفرط فيها. ده اللي احنا لازم نفهمه، ان كلام النبي ما ينفعش يترد، كلام النبي ما ينفعش يترد، ان كلام النبي لما بنحب نعرف الناس قد ايه احنا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم نقول لهم اهو احنا على هدي النبي قولا وفعلا وسلوكا واخلاقا، هديا ظاهرا وهديا باطنا، احنا ماشيين على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره في يوم يصلي بالصحابه فطول سنه، فبعد الصلاه يعني يقولون: انت طولت ليه؟ قال: والله لقد صليت بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون اشبه الناس برسول الله في صلاته ابو هريره. ابن مسعود رضي الله عنه كان من أشبه الناس على الإطلاق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في طريقة الكلام. حتى في طريقة الكلام النهاردة بنشوف طالب علم بيحب الشيخ بتاعه قوي، فلما يطلع يخطب نفس نبرة الصوت ونفس طريقة الكلام. هكذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود كلامه، فعله، حركاته، إشاراته، حاله، كله هو النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة كانت بتتعجب من السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بتقول كانت أشبه الناس في مدخلها ومخرجها وفي سمتها وفي هديها وفي دلها وفي كلامها، بل وفي طريقة مشيتها كانت بتمشي نفس المشية بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. هو ده الحب، هو ده الحب. سيبوكوا بقى من الشعارات، لا، حب النبي الحقيقي هو الامتثال لطاعته قولا وفعلا. حب النبي الحقيقي هو الامتثال لأخلاقه الظاهرة والباطنة، الظاهرة كالتعامل مع الناس بصدق وأمانة، والباطنة زي الخوف والخشية والمحبة وغيرها من الصفات اللي كانت مالية قلب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بالفعل محتاجين ان احنا نقول للناس حب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع. نرفع الشعار ده في الآية اللي العلماء سموها آية الاختبار وآية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعايز أختم معاكم كلامي بغزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال للصحابة رضي الله عنهم، قال لخمسين واحد من الصحابة، أنتوا هتقفوا على جبل الرماة، لا تبرحوا أماكنكم أبدا، لو رأيتمون نجمع الغنائم لا تبرحوا أماكنكم، لو رأيتم طيرا نزلت من السماء فتخطفتنا لا تبرحوا أماكنكم. في وقت ما كان الأربعين أو الخمسين دول مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، النصر حصل. وربنا عز وجل بيقول في القرآن إذ تحسونهم بإذنه، بيقتلوا، يقتل المؤمنون المشركين قتلا شديدا، الموضوع منتهي. الصحابة كذبوا، حصل انتصار في بداية غزوة أحد، إلى أن الصحابة بيجمعوا الغنائم. تخيلوا ان المشركين هربوا، وجابر بيقول انا لقيت النساء بيرفعوا الجلاليب بتاعتهم وبيجروا حتى رأيت الخلاخل في اقدامهن، كل بيجري، والصحابة بيجمعوا الغنائم. الموضوع انتهى الى ان حصلت المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بعض اللي واقفين على جبل الرماة يقولوا خلاص هم بيجمعوا الغنائم، احنا ننزل احنا كمان نجمع الغنائم احنا كمان. قائدهم عبد الله بن جبير يقول لهم افتكروا ان النبي قال لكم ما تنزلوش، بنجمع الغنائم ما تنزلوش، طير نزل من السماء فتخطفتنا ما تنزلوش. فخالف بعضهم، وقت المخالفه دي لما نزلوا لمح خالد بن وليد هذه الثغره، لف خالد بن وليد قتل العشره اللي كانوا منتظرين على جبل الرماه، ونزل اصاب مقتله الصحابه، وحدثت مقتله احد. 70 من الصحابه قتلوا من خيره الصحابه، مصعب بن عمير، حمزة، عبد الله بن جحش، عبد الله بن حرام، وغيره من الصحابة ماتوا في أرض أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب كما تعلمون، شقت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه صلوات ربي وسلامه عليه. وكانت هذه الهزيمة البشعة في هذا الوقت. ولكم أن تتخيلوا أن كل ده كان بسبب مخالفة أمر واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. جيش في رسول الله، جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، جيش فيه العشر المبشرين بالجنة، الجيش ده تهزم. يوم ما المجموعة دي، مجموعة 40 من حوالي 750 صحابي، 40 خلفه أمر واحد للنبي، كانت الهزيمة دي. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا منهج واضح، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يعلق فيقول أمر الله بطاعة النبي في القرآن في 34 موطنا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إحنا ياما أصابتنا فتنة، إحنا الشهوات بدأت تسري في عروق ودماء كثير من الشباب. يوم البنات خلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب، كثير من الشباب ضل وانحرف عن الطريق يوم خلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأوامر، بل الأمة كلها حادت عن الطريق إلا ما رحم الله بسبب كثرة المخالفات لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. سلسلة النهاردة محتاجين من خلالها، أو درس النهاردة محتاجين من خلاله، إن احنا نبعث في نفوس الناس مرة ثانية قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، في حركاته وفي سكناته. نتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسألش هو ده واجب ولا سنة، إلا إذا كان المقام مقام تعليم، المقام مقام امتثال، نمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الأمة ترجع للمنهج ده فعلا، بتطبق أوامر النبي في أقواله في أفعاله، بتطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه في سلوكياته في حاله مع الله وفي حاله مع الناس، الأمة دي هترجع مرة تانية، هترجع مرة تانية تقود البشرية جمعاء. عشان كده أقول لكم، بأكد للمرة الأخيرة، أحيوا في نفوسكم حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيوا في قلوب من حولكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إن تطيعوه تهتدوا، وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ودي كانت العلامة الثانية من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم. هيبقى علينا بقى التطبيق العملي، كل سنة تعرفها بسرعة سارع بتطبيقها وسارع بتعليمها الناس. علشان كده هقول لكم على كتاب بسيط ترجعوا له النهاردة تبدأوا تقرأوا فيه، ومع كل سنة جديدة تتعلموها ابدأوا طبقوها. كلنا عندنا في البيت كتاب رياض الصالحين، كلنا عندنا في البيت الكتاب ده. عايزك في كتاب الصالحين تجيب الفهرس كده، وفي الفهرس هتلاقي فيه بابين مهمين قوي. الباب الأول اسمه باب الفضائل، ده باب في فضائل الأعمال. الباب اللي بعده باب اسمه المنهيات، الأمور اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي أنا محتاجه منك في حلقة النهاردة إنك تقرأ باب الفضائل النهاردة، باب فضائل سبت واثنين واربع كتاب فضائل، حد وثلاث وخميس كتاب المنهيات. كل يوم سبت واثنين واربع أنت بتتعلم سنة جديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك أولا تحفظها، ثانيا تطبقها، ثلاثة انشرها عندك على المجموعات اللي عندك على الواتس والمجموعات اللي معاك على الفيس وصحابك الموجودين معاك في وسائل التواصل. حد وثلاث وخميس بيبقى عندك كتاب المنهيات، كل يوم بتتعلم خطأ جديد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أولا احفظ الحديث، ابتعد عن الفعل، حذر صحابك من الفعل ده. طول ما انت عايش بالمنهج ده هتلاقي نفسك على مدار السنة بقى معاك حوالي 170 أمر انت بتطبقه، 170 سنة انت بتطبقها، و170 حاجة النبي نهى عنها انت بتبعد عنها. سبحان الله، تخلص رياض الصالحين اطلع على كتاب تاني، صحيح الترغيب والترهيب للمنذري رحمة الله عليه، خلص الكتاب ده وهكذا، اطلع بعد كده على مشكات المصابيح، ثلاث كتب مهمة لازم تكون موجودة في بيتنا، مهم جدا تكون الكتب دي موجودة. هخلص رياض الصالحين، انتقل على صحيح الترغيب والترهيب، انتقل على المشكاة، تكون النتيجة انا كل يوم بتعلم سنة جديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطبقها، وبعرف نهي جديد من النبي نهى عنه علشان ابتعد عنه، بطبقه على نفسي وبعد كده بقول لغيري على هذا الامر. تخيلوا ان احنا تبقى حياتنا كده مخلطة ومصاحبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعرف مشايخ انا قرأت عليهم كتب السنن وكتب كتب السنن والصحاح، صحيح البخاري ومسلم، سنن ابي داود والترمذي والنسائي. الشيخ ممكن من كتر ما هو عنده مجموعات تقرأ عليه كتب السنن ما بينامش في اليوم الا اربع ساعات بس، وباقي اليوم هو عايش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سماعا وقراءة، تعليما وتعلما، تطبيقا وفهما. تخيلوا ان بعض المشايخ ختموا صحيح البخاري، ختمت صحيح البخاري على بعض المشايخ في مجلس من المجالس انا كنت بستمع، ختموا صحيح البخاري في 3 أيام من شدة ارتباطهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين ده، محتاجين احنا نكون فاهمين ومرتبطين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الارتباط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن نكون بالفعل من المتبعين لها قولا وفعلا، تعلما وتعليما وتطبيقا في الأقوال وفي الأفعال، في الظاهر وفي البطن. هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.